أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس قرأنا وعلمنا أن نبي الله زكريا عليه السلام سأل ربه الولد وعلل لذلك، فقال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سأل ربه أن يرزقه ولدا يقوم مقامه بعد موته بنشر الإسلام ودعوة الله، لأن بني عمه عرفهم لا يصلحون لهذا الموقف ولا يقدرون عليه، فتوسل إلى الله عز وجل وتضرع أن يرزقه ولدا يقوم بهذا الواجب، واستجاب الله عز وجل ووهبه يحيى. فلما بشرته الملائكة بالولد أراد أن يعرف الطريق الذي يتم به الولد، هل يتزوج امرأة أخرى، هل زوجة هذه يذهب عقمها، ما هي الطريقة أو الكيفية. فقال ربي أنى يكون لي غلام، أي كيف يكون للغلام، ما هي الطريق التي يتم بها ونحصل عليه بها. وكانت امرأتي عاقرة، فهل يقتضي الأمر أن أتزوج غيرها أو هي يشفيها الله عز وجل وتلد. وقد بلغت من الكبار عتيا، أي سنا رق فيها العظم ونفد فيها اللحم. فعلتان موجودتان، الأولى عقر المرأة وعقمها، والثاني كبر السن ورقة العظم، كيف يتم هذا. فقالت له الملائكة التي بلغته عن الله كذلك قال ربك هو علي هين، أي سهل ميسر، وأنك أنت الذي تضاجع امرأتك وتنجب هذا الولد بمباضعتك إياه، هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهذا برهان عقلي منطقي دليل، خلقتك ولم تكن شيئا بالمرة، فلا عجب إذن أن أخلق ولدا من أم وأب وإن كان كبير السن والأم كانت عقيمة. فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هنا قال زكريا عليه السلام: ربي أي يا ربي اجعل لي آية، اجعل لي علامة قوية أعرف بها متى يحصل هذا الولد. ربي اجعل لي آية، علامة تدلني على قرب وجود هذا الولد. قال تعالى بواسطة الملك: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي وأنت معتد قويا، ما أنت بأخرس ولا بأمكم. وهذه من أعظم الآيات، الرجل السليم البدن السليم الصحة المنطق يصبح لا يعرف كيف يتكلم. ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي وأنت سوي حال كونك قادرا على الكلام ولكن لا تستطيع. إذن فخرج على قومه من المحراب. المحراب يكون عند بني إسرائيل بنية صغيرة عند المسجد مرتفعة ينقطعون فيها للعبادة، كما علمنا مع مريم عليه السلام. فمن ثم خرج على قومه فأوحى إليهم، أعلمهم بطريق خفي. إن كان المراد بالصلاة فهو أشار إليهم بالركوع والسجود ويفهمون، إن كان بالذكر والتسبيح يشير بيديه، وروي أنه كتب ذلك، وما هناك حاجة إلى الكتابة ما دام الله قد أقدره وأعانه وجعله آية، فأنه لا يتكلم في أمور الدنيا بكلمة قط، ولكن بالكلام بذكر الله ينطق ويتكلم. واسمعوا قوله تعالى: قال آيتك الدالة على ما طلبت ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، سويا حال كونك قادرا على الكلام، ما أنت بأمكم ولا بأخرس. هنا فخرج على قومه من المحراب الذي كان منقطعا فيه للعبادة، فأوحى أشار إليهم بماذا؟ أن سبحوا بكرة وعشيا. قد تكون صلاة الصبح وصلاة المساء، وقد يكون التسبيح مطلقا، وكونها الصلاة في الصباح والمساء أقرب. أن سبحوا بكرة وعشيا. ثم قال تعالى مخاطبا ولده النبي الجديد يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ التوراة بقوة العلم والفهم والعمل والتطبيق والدعوة إليه. يا يحيى خذ الكتاب أي التوراة بقوة، والقوة تتمثل في حفظه والدعوة إليه والعمل به وتعليمه بلا تهاون. خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا، من إفضال الله عليه وإنعامه أنه آتاه العلم وهو صبي، ما بلغ 4 من عمره بل 3 فقط. ولهذا يقول أهل العلم: الغلام الذي يحفظ القرآن من المسلمين في سن الغلام قبل أن يبلغ يكون ممن آتاه الله الحكمة وهو صبي، الذي يحفظ القرآن من أولادنا قبل البلوغ كان ممن آتاهم الله الحكمة وهم صغار لم يبلغوا، وآتيناه الحكمة صبيا. وآتيناه من القائل؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. آتينا من؟ عبدنا يحيى ابن زكريا، هذا الولد الذي سأله أبوه وتعجب من وجوده. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنان أي ورحمة منا من لدنا أي من عندنا، وزكاة أي طهارة. فهذا العبد الولي لله طاهر لا يرتكب إثما ولا يتسخ أبدا. بل ورد أنهما في الساعة في عرصات القيامة أو في وجودهما في الدنيا قال يحيى لعيسى عليه السلام ابن خالته استغفر لي. فقال عيسى استغفر أنت أولى أن تستغفر لي، أنت خير مني. كيف؟ قال أنت سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي. إذ هنا وسلام عليه منا يوم القيامة. يحيى عيسى في آخر الآيات والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عيسى ابن خالة يحيى أبناء الخالة وكلاهما نبي ورسول. ويحيى طلب عيسى من يحيى أن يستغفر له، فقال وكيف أستغفر لك وأنت هل أنا خير منك؟ الجواب لا. قال أنت خير مني لأن الله عز وجل سلم عليك في ولادتك وفي موتك وفي حياتك يوم القيامة، وأنا سلمت على نفسي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم قوله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وقد عرفنا التقي من هو؟ الذي لا يترك واجبا أوجب الله فعله أو قوله أو اعتقاده، ولا يرتكب محرما حرم الله اعتقاده أو قوله أو فعله. فالتقي من الناس الذي يتقي سخط الله وذلك بطاعته وطاعة رسوله، فلا يترك واجبا أوجب الله فعله أو قوله أو اعتقاده، ولا يرتكب محرما حرم الله اعتقاده أو قوله أو فعله. ذلكم التقي. وأنتم تعرفون أن الجنة أعدت للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة بعد ما وصفها قال نورث من عبادنا من كان تقيا. وحكمة ذلك وعلته أنتم أعلم بذلك منه، وهو زكاة نفسه وطهارة روحه. التقي يفعل الواجبات فتزكي نفسه وتطهرها، ويجتنب المحرمات فيبتعد عن المدسيات والملوثات لنفسه، فيبقى طهر نفسه وزكاتها كما هو. وهذا الذي يرضى الله أن يجاوره وأن ينزل في دار السلام مع أوليائه. هكذا يقول تعالى عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب. عرفتم أن يحيى هذا الاسم لم يسمى به أحد قبله أبدا. نعم. يا يحيى خذ الكتاب. ما المراد من الكتاب؟ التوراة، ما في ذلك شك، لأن الإنجيل ما نزل بعد، عيسى ما زال طفل. خذ الكتاب بقوة. كيف يأخذ الكتاب بقوة؟ يحمل بيده، يعني يأخذه قراءة وعملا به ودعوة إليه، ما يتهاون أبدا في إبلاغه وتعليمه والعمل به. خذ الكتاب بقوة. وآتناه الحكم وهو صبي، لم يبلغ بعد، وإذا به أعطاه الله الحكمة والحكم والعلم والنبوة، وهو نبي ورسول، وهو صبي أعطي ذلك. وقوله تعالى وحنانا من لدنا، أي رحمة من لدنا أرفنا أفضناها عليه، فهو يعيش في رحمة الله. ورحمة وحنانا من لدنا وزكاة، أي وطهرا، وكان تقيا. زكيناه قبل أن يعمل الصالحات، طاهر قبل أن يطهر، واتقى الله عز وجل فحفظ له تلك الطهارة وذلك الزكاء في نفسه. وبرا بوالديه، البر بمعنى البار، أكثر من البار، مبالغة في البار، البر أكثر من البار، وهو الذي يطيع والديه ولا يعصيهما في غير طاعة الله ومعصيته، يطيعهما فيما يأمرانه به وينهيان عنه ما لم يكن معصية لله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحديث يجب أن يحفظ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تطيع أمك، أباك، شيخك، معلمك، حاكمك، أميرك، ولكن في حدود ما في معصية الله عز وجل. فإن أمر بالمعصية فالله لا يعصى، أحق بالطاعة. من أحق بالطاعة؟ الله من نبي الله أولى. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والجبار المتعالي المستكبر الذي ما يطيع ولا يسمع ولا، والعصي من العصيان. ولم يكن يحيى عليه السلام مع والديه جبارا عصيا، لا متكبرا ولا متعنتا ولا معاندا، بل كان لينا هشا حليما. ثم قال تعالى وسلام عليه يوم ولد. من سلم عليه؟ الله. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد سمعتم كيف واجه ابن خالته وقال أنت خير مني، قال كيف؟ قال لأن الله سلم عليك عند ولادتك وعند موتك وعند بعثك، وأنا سلمت على نفسي فقط. وهنا السلام عند الموت، عند الولادة، لأن الروح لما كانت مستقرة في الرحم الجنين في بطن أمه يشعر بأنه أوسع من دنيانا هذه. الجنين في بطن أمه يتغذى باللبن أو بالدم، وهو في بطن أمه ما يرى مكان أوسع من هذا أبدا مما هو فيه، والذي هو في الدنيا ما يرى مكان أوسع منها. إذن ثلاث مواطن: أولا في داخل الرحم، لما خرج كرب وتألم، خرج من ذاك الكمال الذي كان فيه، فسلمه الله بالسلام عليه فهدأت نفسه وطابت وسكنت. عند الموت لما يواجه موكب الملائكة، فهذا الموكب أيضا، هذا الموقف ليس من السهل، فالله سلم عليه ليسلم من هذا الموقف. ثالثا، لما يبعث في عرصات القيامة ساحة فصل القضاء كيف يكون موقفه؟ أيضا يحتاج إلى أن يسلم الله عليه فيسلم. ذي مواطن الخوف عند الولادة وعند الموت وعند البعث. ويحيى أمنه الله بالسلام عليه في هذه المواطن الثلاثة بقوله: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اسمعوا شرح هذه الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم في ذكر رحمة الله عبده زكريا، إنه لما بشره ربه بيحيى قال ما أخبر به تعالى عنه في قوله: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي من أي وجه وجيها يأتيني الولد، أمن امرأة غير امرأتي أم منها، ولكن تهيئني قوة على مباضعتها، ولكن تهبني قوة على مباضعتها أي جماعها، وتجعل رحمها قادرة على العلوق بالنطفة، لأني كما تعلم يا ربي قد بلغت من الكبر حدا بس فيه عظمي ومفاصلي وهو العتي، كما أن امرأتي عاقر لا يولد لها. فأجابه رب تبارك وتعالى بما في قوله عز وجل قال كذلك، أي الأمر كما قلت يا زكريا، ولكن قال ربك هو علي هين، أي إعطاؤك الولد على ما أنت عليه من الضعف والكبر وامرأتك من العقر سهل يسير لا صعوبة فيه. وبذلك ويدلك على ذلك أني قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فكما قدر ربك على خلقك ولم تك شيئا، فهو قادر على هيبتك الولد على ضعفك وعقر امرأتك. وهنا طالب زكريا ربه بأن يجعل له علامة تدله على وقت حمل امرأته بالولد، فقال ما أخبر به تعالى في قوله: فقال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فأعطاه تعالى علامة على وقت حمل امرأته بالولد، وهي أنه يصبح يوم بداية الحمل لا يقدر على الكلام، وهو سوي البدن ما به خرص ولا مرض يمنعه من الكلام. فخرج على قومه من المحراب إلى المصلى الذي يصلي فيه، فأوحى إليهم أي أو ما أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي اذكروا الله في هذين الوقتين بالصلاة والتسبيح. وهنا علم بحمل امرأته، إذ امتناعه عن الكلام مع سلامة جسمه وحواسه آية على بداية الحمل. وقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا قول الله تعالى للغلام بعد بلوغ 3 سنين. أمره الله تعالى أن يتعلم التوراة ويعمل بها بقوة جد وحزم بقوله: وآتيناه الحكم صبيا، أي ووهبناه الفقه في الكتاب ومعرفة أسرار الشرع وهو صبي لم يبلغ سن الاحتلام. وقوله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا أي ورحمة منا به ومحبة له آتناه الحكم صبيا، كما أنه عليه السلام كان ذا حنان على أبويه وغيرهما من المسلمين. وقوله تعالى وزكاة أي طهارة من الذنوب باستعمال بدنه في طاعة ربه عز وجل. وكان تقيا أي خائفا من ربه فلا يعصيه بترك فريضة ولا بفعل حرام. وقوله تعالى وبرا بوالدي أي محسنا بهما مطيعا لهما لا يؤذيهما أذنى أذى. وقوله ولم يكن جبارا عصيا أي لم يكن عليه السلام مستكبرا ولا ظالما ولا متمردا عاصيا لربه ولا لأبويه. وقوله وسلام عليه يوم ولد أي أمان له من الشيطان يوم ولد وأمان له من فتنة القبر يوم يموت وأمان له من الفزع الأكبر يوم يبعث حيا. فسبحان الله ما أعظم فضله وأجزل عطاءه على أوليائه. اللهم أمنا كما أمنته فإنك ذو فضل عظيم. اللهم أمنا كما أمنته إنك ذو فضل عظيم. اللهم أمنا كما أمنته إنك ذو فضل عظيم. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا طلب معرفة السبب الذي يتأتى به الفعل غير قادح في صاحبه، فسؤال زكريا عن الوجه الذي يأتي به الولد كسؤال إبراهيم عن كيفية إحياء الموتى. لا يلام ويقال كيف يسأل الله يقول أعطينا آية، ما صدق ما آمن بأن الله سيعطيه الولد. إبراهيم ما قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، هل إبراهيم شك في إحياء الموتى؟ لكن يريد أن يعرف كيف، لا أقل ولا أكثر. كذلك زكريا أراد أن يعرف كيف يكون الولد، هل يتزوج مع أخرى، هل كذا هل كذا. نعم. ثانيا جواز طلب العلامات الدالة على الشيء للمعرفة. جواز طلب العلامات الدالة على الشيء من باب المعرفة ولا بأس. نعم. ثالثا آية عجيبة أن يصبح زكريا لا يتكلم فيفهم غيره بالإشارة فقط. وهذه من أعظم الآيات، كون زكريا قطع الكلام أبدا حتى مات، هذا مرض معتاد، لكن كونه 3 ليالي فقط ما يستطيع أن ينطق، أية آية أعظم من هذه الآية؟ وهكذا والله على كل شيء قدير. نعم. رابعا فضل التسبيح في الصباح والمساء. فضل التسبيح والصلاة في الصباح والمساء، لأن الله قال ماذا؟ فأوحى إليه أن سبح بكرة وعشية. نعم. خامسا وجوب أخذ القرآن بجد وحزم قراءة وحفظا وعملا بما فيه. هذه نأخذها من التوراة التي عند يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتنا الحكم صبيا. فنقول يا ولدي يا مسلم يا مؤمن خذ القرآن بحكمة وقوة واحفظ واعمل به وعلمه. سادسا صدق قول أهل العلم من حفظ القرآن في سن ما قبل البلوغ فقد أوتي الحكم صبيا. أي نعم، هذه قال أهل العلم، الذي يحفظ القرآن من أولادنا قبل بلوغه لقد أوتي الحكمة صبية كما أوتي ذلك يحيى. سابعا وأخيرا وجوب البر بالوالدين ورحمتهما والحنان عليهما والتواضع لهما. وما في ذلك شك، لا بد من بر الوالدين. يا من له والدان أو والد واحد، بر أباك أمك وبر والديك، فإن عقوقهما يوجب النار والعياذ بالله تعالى والخلود فيها.